إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، جزاكم الله خيرا على حضوركم هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون ما يقال فيها موافقا لرضا الله تبارك وتعالى، وموافقا بالتالي لما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الله عز وجل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعلها وفق السنة، وأن يجعلها مقبولة، وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ الوالد حسن ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا حفظه الله وبارك الله في عمره وختم له بالحسنى، فجزاه الله خيرا على ما قدم به. فهذا العلم كما ترون وكما تسمعون وكما تعلمون هو بالإسناد المتصل، العلم بالسنة إسناد متصل، ليس لاجتهاد ولا لمن أعلى مني طبقة أو أعلى طبقة من شيوخنا اجتهاد في مسائل المنهج وفي مسائل الاعتقاد، وإنما العقيدة هي العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين لله عز وجل به، وكان يدين لله عز وجل به قبل نبيكم الأمين صلى الله عليه وسلم سائر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن رأيتموه يجتهد في مسائل الاعتقاد أو يأتي بأمور جديدة ليست عن من سبق، فاعلموا أنه أمر جديد، أمر مبتدع، أمر حادث لا نعلم عنه شيئا. ولذلك كان علماؤنا يوصلون إلينا كتب الاعتقاد بالإسناد المتصل، وتجدون في كتب الاعتقاد حينما يؤلف عالم من العلماء شيئا في الاعتقاد ينقل عن الأئمة بالإسناد المتصل كذلك، فهي عقيدة متصلة ليست عقيدة فلان أو عقيدة علان. وحينما يكتبون عقيدة الطحاوي أو عقيدة الإمام أحمد يقصدون بذلك أنهم يبينون أن أحمد أو الطحاوي أو ابن أبي عاصم أو غير هؤلاء من الأئمة الأعلام كانت عقيدتهم كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست العقيدة منسوبة لواحد من الأئمة. ولذلك حينما كانوا في مجلس المناظرة في العقيدة الواسطية، حينما عقدوا لشيخ الإسلام مجلسا للمناظرة أمام نائب السلطنة، أمام نائب السلطان في قضية العقيدة الواسطية وما كتبه فيها، وكما تعلمون ابن تيمية في العقيدة الواسطية يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، لم يأتي بشيء من عند نفسه. فاتهموه بأنه أتى بعقيدة جديدة تنسب لابن تيمية. فلما أن ناظروه وكان في كل مسألة يرفع الأمر إلى السلف الصالح، قال له نائب السلطنة: قل إن هذه العقيدة ألفت على اعتقاد الإمام أحمد، لأنهم اتهموه بأنه يريد أن يجتهد ويدعي أنه أتى بمذهب جديد وخرج على الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة مذاهبهم متفق عليها، وهي أمور سائرة بين سائر الناس. فلما قال له نائب السلطنة: قل إن هذه عقيدة أحمد، وانتهى الأمر، وأحمد إمام من الأئمة الأربعة الذين يدين الناس لهم بالطاعة والاتباع. فرد عليه شيخ الإسلام بكلام عجيب ينبغي أن يوضع في أذهان طلاب العلم، لابد وأن تعرفوا ماذا رد ابن تيمية. قال كلاما معناه: هذه ليست عقيدة أحمد ولا عقيدة من هو أكبر من أحمد، فأحمد لا يكتب عقيدة ولا من هو أكبر من أحمد، إنها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة أحمد وإمامة أحمد أنه مبتدع. عظمة، لماذا نقول دائما إمام أهل السنة الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد لم يكن من علماء الكلام، لم يأتي بكلام من عند نفسه. أحمد لا يقول إلا بما قال الصحابة، لا يقول إلا بما جاء في الكتاب، لا يقول إلا بما جاء في السنة. فقال العقيدة لا يكتبها مثلي ولا مثل الإمام أحمد ولا من هو أكبر من أحمد، وإنما العقيدة هي عقيدة من؟ عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من معرفة هذه الأمور أيها الإخوة الكرام. ولذلك كتب علماؤنا عن العقائد وعن قضية المنهج، لأن البعض في قضية المنهج دخلت أمور كثيرة وظنوا أن المنهج الدعوي اجتهادي. وأصبحنا في زمان الناس اليوم حينما وصل المسلمون إلى حالة يرثى لها، فخرج كل من يريد أن يطب لهذه الأمة وأن يعالجها وأن يخرجها من كبوتها وأن يعالجها من أمراضها، فابتدأوا يجتهدون. فمنهم من سلك السبيل السياسي، ومنهم من سلك سبيل الإصلاح الاجتماعي، ومنهم من سلك سبيل كذا أو كذا أو كذا، وازداد الفرق على الراتق كما يقال، وتعددت المناهج بتعدد الأشخاص الذين يريدون الإصلاح، وأصبحت المناهج تنسب لهؤلاء الذين يريدون أن يطبوا ويريدون أن يطبوا ويريدون أن يعالجوا ويريدون أن يصلحوا. فأصبح منهج فلان ومنهج الجماعة الفلانية، وأصبح الحزب الفلاني تنسب إليه طريقة منهجية معينة. فأراد العلماء الناصحون بحق أن يقولوا: لا، لم يترك الله سبحانه وتعالى طرق المعالجة للاجتهاد، بل المنهج الدعوي لإصلاح الفرد ولإصلاح الجماعة ولإصلاح الأمة ولإصلاح الدول، هذا المنهج منصوص عليه، ليس أمرا يحتاج إلى اجتهاد. فالمنهج لا يحتاج إلى اجتهاد، المنهج ثابت، معالمه واضحة، مرتكزاته ثابتة، ليس من عصر رسولكم صلى الله عليه وسلم فقط، بل إن رسولكم عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، وإنما جاء ليتمم ما جاء به الأنبياء والمرسلون السابقون. ولذلك وجدنا في كتاب الله المهيمن على الكتب كلها وجدنا فيه العلاج الناجع لكل المشاكل التي اعترت البشرية في تاريخها كله. ولذلك تجدون القرآن الكريم حينما تضعونه بين أيديكم وتقومون بدراسته يقوم القرآن الكريم بتشريح الأمم وبتشريح الدول وبتشريح الحضارات وببيان الأمراض وببيان الأدواء التي اعترت هذه الأمم فتسببت في تفسخها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فتحدث عن هلاك الأمم السابقة، لما هلكت، لما ضاعت، لما اندحرت، لما اندثرت، وبين العلاج الناجع، وذكر لنا في كل أمة من الأمم السابقة المصلح الذي قام بالإصلاح الذي يرضاه الله عز وجل. فلم يذكر أرسطوطاليس، ولم يذكر فيثاغورس، ولم يذكر أفلاطون، لأن هؤلاء لم يكونوا مصلحين، بل كانوا جزءا من المرض، بل كانوا سبب المرض. هؤلاء الذين يسوقون للناس على أنهم كانوا مصلحين، هؤلاء كانوا سبب أمراض الأمم، ولم يكونوا سببا لعلاجها، بل كان سبب العلاج هم من أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليطبوا للأمم وليعالجوا الأمم، وهم أعلم الناس بالأدواء وبالأمراض التي اعترت الأفراد واعترت الجماعات. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كوكبة فريدة ومجموعة عظيمة من أعظم رجال الإصلاح في التاريخ. فأعظم رجال الإصلاح في التاريخ هم المبعوثون من لدى الرب العالمين، وهم الذين زكاهم رب العالمين. فربنا لم يزكي أرسطو، ولم يزكي فيثاغورس، ولم يزكي أفلاطون، وإنما زكى نوحا، وزكى إبراهيم، وزكى موسى، وزكى عيسى، وزكى من قبل عيسى. فزكى أنبياء وزكى مرسلين، وبين لهم وبين لنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقتدي بهدي هؤلاء، لأنهم مهديون، ولأنهم كانوا معصومين، ولأن ربنا سبحانه وتعالى زكاهم وعلمهم سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا في القرآن الكريم أن نحبهم وأن نواليهم وأن نصلي ونسلم عليهم وأن نثني عليهم الثناء العاطر، وأن نحبهم وأن نواليهم وأن نتعرف على ما جاءوا به. وما جاءوا به ينقسم إلى قسمين، أصول وفروع. الأصول متفق عليها بين سائر الأنبياء والمرسلين، فالعقيدة لا تتغير، لأن العقيدة تتعلق بماذا؟ الإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله، بوحدانية الله، بربوبية الله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله، بألوهية الله سبحانه وتعالى. هل هذه الأمور قابلة للتغير؟ تتغير من زمن إلى زمن؟ هل أسماء الله وصفات الله في زمان نوح غيرها في زمان المسيح، غيرها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها في زمان الناس اليوم لكي تحتاج إلى اجتهاد، أم أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء أزلية؟ كان الله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا سبحانه وتعالى، كان الله، وهذا هو السر في ذكر لفظة كان في القرآن الكريم: وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما. بعض السطحيين يظنون أنه حينما يقول كان الله غفورا رحيما أنه كان في الماضي، أما الآن فليس بغفور ولا برحيم. هذا خطأ، أنتم لم تفهموا اللغة ولا تعرفون تفسير القرآن أيها السطحيون، وإنما المقصود أن كان هذه تدل على الأزلية، أن الصفات ليست حادثة، ليست طارئة، ليست مستحدثة. لم يوصف ربنا سبحانه وتعالى بصفة لم يكن متصفا بها قبل ذلك، فهي صفة أزلية. كان الله عزيزا حكيما، كان الله غفورا رحيما، كان الله لطيفا خبيرا، وهكذا. فإذا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى أزلية. طيب، الإيمان بالنبوات، والنبوات تشمل أمورا معينة، الكتب، لأن هذا هو المقصود. الله يرسل إليك كتابا، يرسل إليك رسالة فيها ما يريد أن يعلمك إياه، وفيها ما يريد أن يأمرك به وما ينهاك عنه وما يريد أن يعرفك به. فهذه الرسالة التي جاءت كتاب من عند الله، أذن الله لها أن تأتي وحدها أم أذن أن تأتي عن طريق رسل؟ أذن أن تأتي عن طريق رسل. فإذن الكتاب سواء أكان صحف إبراهيم، كتاب موسى التوراة، كتاب المسيح، زبور داود، القرآن الكريم، أي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى سينزل على رسول بشري، هذا هو النبي الرسول. ثم النبي الرسول يرسل إليه الكتاب عن طريق الملائكة، والملائكة ليسوا معنيين بتوصيل الرسالة فقط، بل للملائكة أعمال كثيرة، وهذا يدل على عظمة سلطان ربنا. فأمرنا أن نؤمن بعالم الغيب، الإيمان بالملائكة هذا يمثل عالم الغيب، ونؤمن كذلك بالجن، ونؤمن كذلك بالجنة وبالنار، ونؤمن بالعرش، ونؤمن بالكرسي. فالإيمان بالغيبيات كل ذلك سيكون في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي جعله الله عز وجل يوما يبعث فيه المكلفون ليحاسبوا على ما قدموا، فمنهم شقي وسعيد، فمن أهل الشقاوة فأهل الشقاوة لهم دار، وأهل الرضوان والسعادة لهم دار. إذن إيمان باليوم الآخر، هل هذه الأمور قابلة للتغيير؟ أبدا ليست قابلة للتغيير. ولذلك كانت هذه العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها أمور قديمة، ولذلك كلف بها آدم عليه الصلاة والسلام، وكلف بالإيمان بها، وكلف بها نوح، وكلف بها إبراهيم، وكلف بها خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح، ثم كلف بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتجلت أعظم التجلي في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا علاج المشاكل وإصلاح أحوال الأفراد والمجتمعات والأمم هذا موجود في القرآن الكريم بجلاء وبتوسع وباستفاضة. فليس الأمر في حاجة إلى اجتهاد، غاية الأمر أنك تفتح كتاب ربك وتطلع عليه وتفهم تفسيره. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته، لم ينزل من أجل أن نجعله محلى ويكتب بأحلى الخطوط وبالألوان ويزركش ويوضع بماء الذهب، لا، لم ينزل لهذا. يقول الله تبارك وتعالى لينذر من كان حيا، ليس للأموات، القرآن للأحياء، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ولذلك يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، من أجل أن نتذكر، ولن يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، كتب علماؤنا من أهل السنة والجماعة كتبا لبيان المناهج التي اجتهد أصحابها فيما لا يصح الاجتهاد فيه وفيما لا يجوز الاجتهاد فيه. فإصلاح أحوال البشر، المناهج التي يسير الإنسان فيها كما سنبين معنى المنهج الآن، المنهج الذي يسير فيه الإنسان لابد وأن يكون هذا المنهج من الذي شرعه؟ رب العالمين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإذا لابد وأن يكون المنهج هو الذي وضعه رب العالمين سبحانه. فحينما يتصدى أناس لاختراع مناهج، حينئذ ينبري أهل العلم والإيمان لجعل سبيل الله لاحبة واضحة بينة، والقضاء على من يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة. فهي حرب بين من يريدون أن تكون سبيل الله معوجة وبين من يريد أن تكون سبيل الله بينة واضحة مستقيمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك انبرى بعض علمائنا من أهل السنة والجماعة، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله لتبيين الحق من الباطل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو دينها. وفي حديث آخر يقول: يحمل هذا الدين من كل خلف جيل من الأجيال عدول كل جيل عدلهم الله. عدول كل جيل جمع عدل، عدول جمع عدل. يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله. ولذلك قال هذا إشارة إلى العلم الصحيح، ولم يقل لأنه لم يقل يحمل العلم أي علم. فالعلم علمان، علم صحيح وعلم باطل، لا، والعلوم الباطلة أنواع شتى. فقال يحمل هذا الإشارة إلى العلم الذي أوتيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا يحمله إلا المعدل. فقال يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله. ما هي صفتهم التي يعرفون بها؟ كيف تعرف صفة العدل الذي حمله الله الأمانة وزكاه رب العالمين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال الصفات، هذه صفاته: ينفون عنه تحريف الغالين. إذا لو وجد غلو تجد من الذي ينبري لحرب الغلو، أما من وجدته يأخذ الغالين بالأحضان ويجعل الغالين أصحابهم في مجالسهم أهل الغلو ويعاملونهم أحسن المعاملة ويجعلونهم أحبابهم ويجعلونهم أقرب الناس إليهم أخدانهم، فاعلموا أن هؤلاء ليسوا من المعدلين، هم أسقطوا أنفسهم، أسقطوا أنفسهم. انظر، ينفون عنه نفش كما ينفي الحداد بالكير خبث الحديد، ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو يأتي بتحريف في الدين، أهل الغلو يحرفون في الدين، ينفون عنه تحريف الغالين. ليس الغالون فقط هم أعداء عدول أهل العلم، لا، ينفون عنه تحريف الغالين، الطائفة الأولى تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. نجد مبطلين ينتحلون العلم، فهؤلاء يكشفونهم بماذا؟ حينما يسلطون عليهم الأنوار القرآنية والأنوار النبوية، كما قال: أومن كان ميتا فأحييناه، ميتا كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس كتل مظلمة، لم يقل يمشي به في الظلمات، لأنك تمشي بالنور في الظلمات، قال في الناس، فجعل الناس كتلا من الظلمات يمشون به في الناس، كما يمشي بالنور القرآن وجعل له نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن نور، القرآن ونور السنة، حينما تسلط على العقائد وعلى المناهج وعلى الفرق وعلى الأحزاب وعلى أصحاب المقالات، تفضح العميل، تفضح الكذاب، تفضح الدجال، تفضح المنافق، تفضح المتأول بغير حق، تفضح هؤلاء جميعا. فقال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المبطل الذي ينتحل يكشف، وانتحالا للبطلين وتأويل الجاهلين. تصور حينما يتصدر الجاهل لتأويل كتاب الله وتفسير كتاب الله وتفسير سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. جاهل يفسر، جاهل يظهر في صورة عالم، فهؤلاء يكشفونهم ويفضحوا. وبالتالي ظهروا وبينوا للناس وعرفناهم من سيماهم من علومهم. ما كنا نعرف الألباني، ما الصلة التي بيننا وبين الألباني؟ هذا الرجل الذي ظهر في بلاد المسلمين وكان أعجميا، كان أعجميا ليس له أسرة عربية ولا ينتمي إلى أسرة عربية ولا إلى دولة عربية، بل كان مهاجرا لاجئا من بلاد ألبانيا إلى سوريا، ثم انتقل من سوريا إلى الأردن، ثم إلى لبنان، ثم من لبنان إلى السعودية، ثم من السعودية ينتقل مهاجرا من كل بلد. ما الذي جعل الناس يعظمون الألباني؟ علمه. حينما كتب، حينما ناقش، حينما دعا، حينما أظهر ما عنده من علم، فعلم الناس أنه ممن عدلهم رب العالمين في قول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، العلم الصحيح، وأصبح مشهورا بالسنة ومشهورة السنة به. فإذا ذكرت السنة في هذا الزمان يقال قال الألباني، صححه الألباني، ضعفه الألباني، مات الألباني ولم يمت ذكره. بل حتى المخالفين للألباني يكتبون في كتبه صححه الألباني، ضعفه الألباني، مع أن الألباني ليست وراءه قوة تنشر علمه أو تدافع عنه، لكن عدله الرحمن سبحانه وتعالى. فرب العالمين هو الذي يعدل. ولذلك إياكم أن تظنوا أن أحدا يصنع إماما، إياكم أن تظنوا أن الأموال والمليارات هي التي تصنع الأئمة أو تصنع العلماء. لا، الذي يصنع الأئمة رب العالمين سبحانه. من الممكن أن تنفق أموال على الإعلام لكي يلمعوا شخصية شخص وبعد أن يموت وتنفق هذه الأموال وتضيع، ما الذي سيحدث؟ سينسى وسيمحى أثره. لكن من الذي أبقى البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبري والحاكم وابن حبان ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، أئمة الهدى الأعلام، من الذي أبقى هؤلاء الناس أئمة وجعلهم أئمة؟ هو رب العالمين. اسمع، وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هو الذي جعل الأئمة أئمة سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك في صفات عباد الرحمن يعلمك الدعاء، فيقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. اجعلوها في ذاكرتكم، الأئمة لا يصنعون، الأئمة يجعلهم الله عز وجل أئمة يهدون بأمر فيختارهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا خرج علماء أهل السنة الذين عدلهم رب العالمين لبيان منهج أهل السنة والجماعة ولبيان المنهج الحق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى كمنهج للإصلاح لا منهج غيره. وممن صار على هذا النهج واشتهر، وإن كان الإنسان الذي يشتهر بالعلم وبالحق، يخرج الدجالون ويخرج المغرضون ويخرج الكذابون من جحورهم ليجعلوا طريقه هو معوجة ويلقوا بالعقبات في طريقه فيتهم بشتى التهم. وما حدث قديما حينما كان يقال عنا الألبانيين، ساعة أن كنا نتكلم في الجامعة ونقول قال الألباني، يقول لك هم دول يا عم بتوع الألباني. كلمة الألباني كانت في يوم من الأيام سبة، حينما تذكر اسم الألباني يخرج عليك الناس هم دول الجماعة بتوع الألباني، يخرجون عليك من كل مكان لكي ينكروا عليك. الآن انظر بعد عشرات السنين أصبح الآن حتى المخالفين للألباني يقولون صح، والذين يضربون الألباني في علم السنة وينكرون عليه الآن أصبحوا قلة قليلة من ينكر على الشيخ الألباني، لأنه بمجرد أن يتكلم عليه ستقوم عليه حرب ضروس من الجميع. ثم جاء بعد أن أصبح الألباني إماما وأصبح له مكانة كبيرة، وإن ظل الحزبيون يحاربونه، خرج من ضمن تلاميذ الشيخ الألباني فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهو كان ممن تتلمذ على الكبار في الجامعة الإسلامية. وأظنكم تعلمون عن الشيخ ربيع ما لا أعلم، يعني أظنكم قرأتم عن الشيخ ربيع حفظه الله وعن دراسته وعن أحواله وعن أعماله وتعلمون ما لا أعلم، فيكفي أننا نقول سنشرح كتابا ألفه الشيخ ربيع ليأتي الطلاب لكي يستمعوا إلى هذا العلم، لا ليسمعوا لي وإنما لكي يقرأ عليهم كتاب الشيخ ربيع. يعني هؤلاء الذين أتوا لم يأتوا من أجل سماع كلام عادل السيد، وإنما جاءوا لسماع كلام الشيخ ربيع حفظه الله، لأنه صاحب مكانة كبيرة. الشيخ ربيع كانت تربى يتيما وربته أمه، وكان يباشر أحواله عمه كما كتب ذلك في ترجمته الرسمية الموجودة في مجموع مؤلفاته. ثم تعلم على أهل العلم في بلاده، وممن تعلم عليهم صاحب كتاب معارج القبول الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، وكان من الأعلام في زمانه، وتعلم على الشيخ النجمي وغيره. ثم لما فتحت الجامعة الإسلامية وكان سنه وقتئذ قد قارب 30، يذهب لكي يجلس في المقعد من أجل أن يتعلم، ويحاضر له ويتعلم على أيديهم، يتعلم الشيخ ربيع على أيديهم، على أيدي من؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، انظر محمد الأمين الشنقيطي المفسر الكبير، مفسر عصري والأصولي البارع، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني العلم الكبير في علوم الحديث كما تعلمون، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه شيخ الإسلام في هذا العصر، ثم الشيخ عبد المحسن العباد، وأئمة وعلماء أكابر. ثم يخرج بعد ذلك ليعمل مدرسا في المعهد، ثم بعد ذلك يحضر رسالة الماجستير بين الدار قطني وأبي الحسن، ألف كتابا عن الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمة الله عليه. ثم تأتي رسالة الدكتوراه في تحقيقه لكتاب الإمام ابن حجر النكت على ابن الصلاح، فهو عالم من علماء الحديث. ثم بعد ذلك يترقى لكي يصل إلى رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية. دعكم من هذه المناصب ودعكم من هذه الشهادات، فلقد حصل على بعض هذه الشهادات وربما أكثر منها بعض الحزبيين وبعض المبتدعة. العالم لا يعرف بهذه الشهادات ولا يعرف بهذه المؤلفات، ومن أراد أن يحصر الشيخ ربيع في كونه كان رئيسا لقسم السنة فهو بهذا لا يعطي الشيخ حقه، ومن أراد أن يقول إن الشيخ مؤلفاته كتاب تحقيق كذا أو كتاب كذا ما أعطى الشيخ حقه، وإلا فقال حينما نقول إن الشيخ الألباني لم يكن معه شهادة أصلا ودرس في الجامعة الإسلامية، هذا أيضا لا يبين حقيقة الألباني، يبين حقيقة العالم جهاده، جهده الكبير في إقامة السنة، جهده الكبير في إقامة السنة. وإلا فقولوا لي بربكم ما هي مؤلفات الشيخ عبد العزيز بن باز، ما هي مؤلفاته الكبيرة؟ لم يؤلف كتبا كبيرة وإنما رسائل صغيرة، ومع ذلك كان شيخ الإسلام في زمانه. بل قولوا لي بربكم ما هي مؤلفات الإمام عبد الرزاق عفيفي، ما هي تحقيقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ رسائل صغيرة كانت تؤلف، رسالة صغيرة مذكرة في التوحيد، صنعها بالنسبة لطلاب المعاهد، رسالة ومذكرة عن الرسل والرسالات والحكمة من إرسال الرسل. ما هي رسائل الشيخ؟ ما مؤلفات الشيخ؟ ولكن عبد الرزاق عفيفي أنشأ نهضة علمية في المملكة السعودية، نهضة علمية قامت على أكتاف عبد الرزاق عفيفي. العالم يقولون عنه في المملكة شيخ المشايخ، هكذا شيخ المشايخ. ويقول الشيخ حمد الشتوي في الإبريزية في التسعين البازية، وكان الشيخ عبد العزيز ابن باز لا يجلس إلا إن علم، وهو ضرير رحمة الله عليه، ولكن كان صاحب بصيرة عظيمة، ما كان يجلس إلا إن علم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي جلس أولا، لأنه كان في طبقة شيوخه. لأن الشيخ عبد الرزاق حينما سافر إلى المملكة كان يدرس في جامع الرياض المسجد الكبير، هو الشنقيطي، فكان ممن يحضر لهما الشيخ عبد العزيز ابن باز، فينظر للشيخ عبد الرزاق عفيفي. هكذا يقول حمد الشتوي تلميذ ابن باز النجيب، يقول ينظر للشيخ عبد الرزاق على أنه من طبقة شيوخه. وكان الشيخ رحمة الله عليه له مكانة، وكان مبجلا بين جميع مشايخ المملكة بدون استثناء. فأئمتنا أيها الإخوة الكرام يعرفون بجهادهم، يعرفون بجهودهم، يعرفون بآثارهم. اعرف العالم من آثاره، انظروا إلى طلابهم. من خلف الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ من خلف الشيخ ابن باز؟ الشيخ ابن عثيمين؟ وهكذا. دعوة الشيخ ربيع نعلم أنها محاربة، وأكثر عالم في زمان الناس اليوم يصب عليه الحرب صبا هو الشيخ ربيع. ودائما يقولون في المثل إن الصراخ على قدر ماذا؟ على قدر الألم. لأن الشيخ ربيع ضرب فأوجع، ضرب من؟ لم يضرب أهل السنة، لا يضرب أحبابه، لا يضرب الملتزمين بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ضرب الحزبيين فأوجعهم. ولذلك كان صراخهم على قدر الوجيعة. فكما قيل قديما الألبانيون، وكما قيل قبل ذلك تيميون، أصبح من يقول قال الشيخ ربيع حتى لو لم يذكر اسم الشيخ ربيع. من قال بالدعوة إلى الكتاب والسنة وبنبذ الحزبي يقول عليه مدخلي، لدرجة بعض الناس لا يعرف ما معنى كلمة مدخلي، ولا يعرف من هو الشيخ ربيع المدخلي، وإنما يظنون أن هناك طائفة اسمها المداخلة كالأشاعرة مثلا، حاجة قديمة مثلا من 700 سنة ولا حاجة، دول مجموعة المداخلة، أو يظنون أنهم طريقة من الطرق كالطرق الصوفية مداخلة. فكلمة المداخلة هذه ثم بقى تضاف إليها صفات أخرى، جماعة جواسيس، عملاء للمباحث، تقال هذه في كل البلاد، عملاء للمباحث، جماعة يعملون مع كذا وكذا. اصبروا، فهذه تهمة أهل الحق منذ القديم، من قديم أتواصوا به. الكلمة التي قيلت لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هي التي كانت تقال لنوح، حتى قال الله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى أتواصوا به. هل كان يوصي بعضهم بعضا ثم ضرب على ذلك ببل التي تفيد الإضراب الإبطالي، قائلا سبحانه وتعالى بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي دعاهم لكي يظلموا الناس ويتهموا الناس بما فيهم هم. رمتني بدائها وانسلت. ولقد قلت لكم قبل ذلك لمن سمعني ويواظب على حضور دروسنا إنهم هم أولى بهذه التهمة، وهم المتهمون حقيقة بهذه التهمة. رمتني بدائها وانسلت. فنحن ليس عندنا معلومات عنهم حتى نقولها لأحد، وإنما هم الذين عندهم معلومات عن بعضهم البعض، وهم الذين يخبرون عن بعضهم البعض، لأننا نحن لا ندري شيئا. يعني لو ألقيت قنبلة في مكان ما وجيء بي ليقال لي دلنا على من ضرب، أقول والله ما أعرف، لو أعرف أقول لكم، أنا مش خبي، لو أعرف أقول. لكن يستحيل ان اعرف، هعرف منين؟ لكن هم الذين يعرفون. كان قاعد معنا فلان وبيتكلم في كذا، وكان رايح يشتري كذا وقال لنا كذا، هم اللي بيقولوا على بعض، هم المخبرون، هم الذين يخبرون عن بعضهم البعض. اما نحن فلا نعرف شيئا حتى نخبر به. التجسس عملهم هم، ولذلك يرميك بدائه وينسل، رمتني بدائها وانسلت. فيتهم رجل كالشيخ ربيع جاسوس، ثم يقولون ليس عميلا للمخابرات السعوديه بل عميلا للمخابرات الامريكيه، بل قالوا عن الالباني كلاما عجيبا، عميل للموساد الاسرائيلي. قالوا هكذا، اتسمع؟ عميل للموساد الاسرائيلي. طيب الف كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لمصلحه شارون، حقق كتب السنه من اجل نتنياهو، يعني الكتب التي الفها وصل رحمه الله عليه. ومن هنا ايها الاخوه الكرام، قام علماؤنا ببيان المنهج الذي رضيه الله عز وجل للعالمين دينا. ومن الكتب التي بينت منهج اهل السنه والجماعه، وبينت نبذ الحزبيه، وبيان انها هي الطرق التي على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليه، كتاب النفيس من انفس الكتب، الا وهو كتاب منهج الانبياء في الدعوه الى الله، فيه الحكمه والعقل، الفه الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله. اسم الكتاب منهج الانبياء في الدعوه الى الله، فيه الحكمه والعقل. انا ادعو كل انسان يخالف الشيخ ربيع او يسمع عنه سماعا مغشوشا او مدخولا ان يقرأ كتبه. لا تسمعوا لاعدائه، اقرأوا له. انت تقول هذا الرجل فيه وفيه وفيه اقرار، هذا الرجل فيه وفيه وفيه اقراره، اسمعوا، اقرأ لهذا الرجل. ولكن للأسف قبل أن نبدأ، هناك بعض الشباب الذين ينهجون نهج الشيخ ربيع يسيئون للشيخ ربيع، كما أن هناك من كان ينهج نهج ابن تيمية يسيء إلى ابن تيمية، وبعض الناس كانوا ينتسبون إلى إمام الأئمة فيخطئون فتحمل خطاياهم على هذا الإمام الذي يتبعونه. والله عز وجل يقول لا تكلف إلا نفسك، والإنسان لا يحمل أوزار الآخرين طالما لم يكن راضيا أو داعيا إلى ما هم عليه من أخطاء. واضح؟ لا تكلف نفس إلا وسعها، كل إنسان يكلف على ما. فالشيخ ربيع ألف كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة، فيه الحكمة والعقل. وقبل أن نبدأ الكتاب نحاول أن نشرح معنى العنوان، قبل أن ندخل في الكتاب نشرح معنى العنوان. كلمة منهج، هذه الكلمة تستخدم كثيرا. منهج، كلمة المنهج في اللغة، احنا سنذكر يعني أشياء مختصرة جدا. المنهج الطريق البين الواضح. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أي سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. فالمنهج هو الطريق البين الواضح. ولكن اعلموا أن هذه الشرائع التي نزلت على المرسلين تختلف باختلاف الأمم، وهي التي الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال. ولكن اعلموا انها جميعها ترجع الى العدل في وقت شرعها، وترجع كذلك الى حكمة الله الحاصلة بها. فهذه الشرائع التي تختلف بين الامم، يعني الامم تختلف شرائعها في ماذا؟ مثلا على سبيل المثال، نحن فرض علينا خمس صلوات، قد يفرض على غيرنا، قد يفرض على غيرنا ثلاث صلوات، قد تكون صلاة الظهر عند غيرنا ليست أربعة أكثر أو أقل. إذن الأمور تختلف باختلاف ما يعلم الله سبحانه وتعالى أن فيه العدل بالنسبة لهم وفيه الحكمة. أحيانا يحرم على بعض الأمم أمور فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لكن بالنسبة لنا نحن كما قال الله سبحانه وتعالى وذلك في عهد موسى، قال ذلك في عهد موسى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، اسمعوا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. معنى ذلك أنه سيأتي في زمان يكون أهل الكتاب قد فرضت عليهم آثار وأغلال، فيأتي هو لكي يرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم. إذن هناك أمور كانت محرمة على اليهود بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حلال بالنسبة لنا، فإذا تحريمها بالنسبة لهم كان هو العدل وكان وفقا لحكمة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا العدل، الله عز وجل بعدله شرع لنا حل الطيبات وحرمة الخبائث، بل أحل لنا وحرم علينا ما أحله وحرمه للأنبياء أنفسهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أباح للمؤمنين ما أباحه لمن؟ للمرسلين. فقال للمرسلين: اعملوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا الشرائع التي تختلف بين الأمم تكون أمورا تختلف باختلاف العصور، وترجع في ذلك إلى العدل في وقت شرعها وإلى الحكمة الحاصلة بذلك. أما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان ومكان فإنها لا تختلف، فتشرع في جميع الشرائع. واضح؟ وهذا الكلام أنقله ولكن بتصرف عن الشيخ السعدي في تفسيره رحمة الله عليه، ثم قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبعا لشريعة واحدة، مع أنهم أمة واحدة في الأصول، بدليل أنه قال: وإن هذه أمتكم إيه؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فإذا أمة واحدة في الاعتقاد، لكنهم بالنسبة للشرائع لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي تبعا لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها، ولكن ليبلوكم فيختبركم وينظر كيف تعملون ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فالمنهج هو الطريق البين الواضح، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن نسأله أن يبلغنا إياه: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أوضحه بقوله: الصراط المستقيم المنهج صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذين قال عنهم في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن صار على طريقهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو منهج الأنبياء، وهو الصراط المستقيم الذي قال عنه رب العالمين آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهو تارة ينسب إلى الله لأنه الذي شرعه، وتارة ينسب إلى الرسول أو إلى أي رسول لأنه أول سالكيه بالنسبة لأمته. وهذا هو السر في قوله تعالى على ألسنة الأنبياء كموسى عليه السلام: وأنا أول المؤمنين، وعن إبراهيم: أنا أول المسلمين، عن محمد عليه الصلاة والسلام: أنا أول المسلمين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهو أول المستجيبين وأول السالكين لصراط رب العالمين المستقيم في زمانه، في زمانه يكون. ولذلك لا يتصور أن يسبق النبي في أمته، أن يسبق بإيمان أو إسلام أو إحسان أو عمل صالح. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب إن ظن بعض الناس أنه من الممكن أن يكون أتقى لله من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فيقول إني أتقاكم لله، أتقى الناس وأخشى الناس لله، وأعظم الناس إحسانا، وأعظم الناس إيمانا، وأعظم الناس إسلاما وإخباتا وخشوعا وانقيادا والتزاما إلى آخره، هو رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المنهج هو الصراط المستقيم، والذي لا يجوز الاجتهاد أو الخروج عليه، والخروج عليه يعد بنيات للطريق، كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اللي هي بنيات الطريق السنن، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، تتفرقوا ولا تستطيعون أن تسلكوا منهج الله الذي إن سلكتموه وصلتم إلى الله، كما قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، مؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن ربي على صراط مستقيم، منهج الأنبياء. أما الأنبياء فجمع نبي، والقصد من قوله منهج الأنبياء لم يقل منهج المرسلين، لأن كلمة الأنبياء هي الجنس فيدخل فيهم الرسل، فكما هو معلوم أن هناك نبي وهناك رسول، فهناك أنبياء وهناك مرسلون. كلام كثير يطول في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد في التفريق بين النبي والرسول، والصواب أن الرسول هو ما أرسل برسالة، أما النبي فيأتي تابعا لرسالة الرسول الذي سبقه. ولذلك كان كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالنبوة جنس أعم والرسالة أخص. ولذلك هذا التعريف استفدناه من القرآن الكريم بدليل قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة، نزلت التوراة على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذا جاء أنبياء بعد موسى، ويطلق عليهم في التاريخ أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كانوا تابعين لموسى عليه الصلاة والسلام بدليل أنهم يحكمون بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أسلموا، إذن الإسلام دين موسى ودين أنبياء بني إسرائيل، كما هو دين إبراهيم، كما هو دين نوح، كما هو دين آدم، كما هو دين المسيح، كما هو دين الحواريين، كما هو دين سليمان وبلقيس، كما جاء في القرآن الكريم. فيقول هنا يحكم بها النبيون، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لمن يحكم؟ للذين هادوا. ومن يحكم معه؟ والربانيون، معطوف على النبيون والأحبار. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن النبي أعم من الرسول، فالرسول نبي وزيادة، نبي ومعه تكليف برسالة جديدة. ولذلك لما جاء عيسى كان تابعا لموسى، ولكنه جاء برسالة جديدة ما نسخت رسالة موسى كلية، بل كما جاء في قوله هو فيما أسر عنه في كتبهم هم ما جئت لأنقض الناموس، يعني الناموس الذي كان يجيء لموسى، كما قال من؟ ورقة بن نوفل، إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى، لم يقل لعيسى، مع أن ورقة بن نوفل كان ماذا؟ كان نصرانيا، ولكنه لما قارن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قارنها بنبوة موسى، لأن موسى صاحب التشريع، أما المسيح فيتبع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل بشارة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحل الله على يد المسيح بعض ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما حل كل الطيبات وتحريم الخبائث فقط فهذا ليس من عمل المسيح ولن يكون على يد المسيح، بل يكون على يد النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن المسيح ولأحل لكم كتوطئة بين يدي الرسالة الأخيرة، كتوطئة وكتمهيد. فيقول المسيح مكانته محفوظة، مكانة عظيمة، ولكنه كمبشر وكتوطئة وكتمهيد بين يدي الرسالة العظمى الأخيرة التي جاء بها سيد المرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد ما معنى أحمد؟ أحمد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز، والتمييز محذوف، كأنه قال أحمد مني، شريعة أحمد من شريعتي، طريقة أحمد من طريقتي، سنة أحمد من سنتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي. فالكلمة عامة، اسمه أحمد لتذهب فيها النفس كل مذهب. وزكت رسالة أحمد من رسالة المسيح عليه السلام. وذلك الكلام الذي يقرأ في كتبهم إنني أريد أن أقول لكم، لكنه لا يريد أن يقول لأنهم لن يهضموا ما سيقول كلامه. يقول إني أريد أن أقول، أريد أن أعلمكم، أريد أن أعرفكم، ولكنكم لن تستوعبوا كلامه هذا في كتبهم، لأنهم لن يستوعبوا بالفعل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. واستوعبه أولو العلم من أصحاب محمد، أعظم صحابة لأعظم نبي، عرفوا قدر صحابة نبي، أعظم صحابة وصلوا إلى هذه الأرض لأعظم رسول، فكان أعظم رسول معه أعظم صحابة. لا يقاس صحابة موسى ولا صحابة عيسى ولا صحابة أي رسول أو نبي بصحابة محمد عليه الصلاة والسلام. بل عمر لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أئمة فحول. ولذلك استوعبوا من العلوم ما لم يستوعب كثير من الأولين شيئا مما استوعبه هؤلاء، استوعبوا أمورا وعلوم. ولذلك الذين يأتون الآن ليقولوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، هؤلاء دجالون يكذبون على الأمة. هذا دجل. السلف أعلم وأحكم وأسلم، السلف علمهم أعلم وأحكم وأسلم. إياكم أن تتصوروا أن أحدا من المتأخرين يقترب من علم صحابة محمد عليه الصلاة والسلام مهما أوتي. ولذلك الإمام ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على الخلف قارن بين علم السلف وعلم الخلف على أنه كلامهم كان قليلا ولكنه مليئا بالبركة، يقولون الكلمة القليلة كلمة قليلة التي يكتب فيها مجلدات فيما بعد، نكتب نحن مجلد. وذلك تجدون الإمام أحمد يقول كلاما نقلا عن السلف ثم يوسع، شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب مجلدات فيما كتب الإمام أحمد. فكلما جاء خلف بعد سلف يوسعون في الكلام. ولذلك يقول الإمام ابن رجب كلام ابن عباس أكثر من كلام أبي بكر وعمر، فهل كان ابن عباس أعلم من أبي بكر وعمر؟ أبدا. وإنما كلما كان العلم أكثر كلما كانت الكلمات أقل، كلماتهم أقل. ولكن ابن عباس لا يقارن بمن بعده، ولكنه لا يقارن بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أليس كذلك؟ بلى. فإذا هؤلاء العظماء من الصحابة الكرام جاءوا في المكانة التي تليق بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالنبي الرسول نبي وزيادة معه التكليف برسالة جديدة، بعكس النبي يأتي تابعا لرسالة الرسول الذي سبقه. فقوله الأنبياء لا يقول قائل لماذا لم يقل منهج الرسل، لأن الأنبياء عام يدخل فيهم الرسول. ثم قال في الدعوة إلى الله، كلمة الدعوة مشتقة من الفعل الثلاثي دعا، يدعو دعوة، والاسم الدعوة، والقائم بها يسمى داعية، والجمع دعاء. ولكلمة الدعوة في اللغة عدة معان، منها النداء والطلب والتجمع تجمع والدعاء والسؤال والاستمالة. وهناك كلام يطول، هناك كلام يطول في شرح اللفظ يراجع في كتب اللغة، ولكننا نريد أن نعلم ما معنى كلمة الدعوة. دعا يدعو دعوة. والدعوة في الاصطلاح هي من الألفاظ المشتركة، فإنه يراد بها في الغالب معنيان. الأول الدعوة بمعنى الإسلام أو الرسالة، يقولون الدعوة فيقصد بها الإسلام، ويقصد بها الرسالة التي أرسل بها النبي. فبالمعنى الأول هي الدين نفسه الذي بعث الله عز وجل به جميع الأنبياء، والذي تجدد على يد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كاملا وافيا لصلاح الدنيا والآخرة، وهو الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما على المعنى الثاني، الدعوة بمعنى عملية نشر الإسلام وتبليغ الرسالة. فالمعنى الأول هو الرسالة، والمعنى الثاني هو التبشير ونشر والتبليغ، نشر الرسالة وتبليغ الأمانة التي أمرنا بتبليغها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 15 في الصفحة 57 بعد 100، الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. يعني الدعوة إلى الإسلام، الإيمان، الإحسان. ليس هناك اختراع من عند أنفسنا. إذن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، منهجهم في الدعوة إلى الله سيكون ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الدعوة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الدعوة إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الدعوة إلى أن تأتمر بما أمرك الله عز وجل به، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تنقاد لأمر الله وتلتزم بأحكام الله. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة. وكلمة الحكمة مشتقة من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي تحيط بحنكي الفرس، وسميت بذلك الحكمة لأنها تمنع من الجري الشديد وتذلل الدابة لراكبها حتى تمنعها من أن تجمح. ومن كلمة الحكمة اشتقت الحكمة، فالحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها من الأخلاق الرذيلة، تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل. ويقولون أحكم الأمر أي أتقنه فاستحكمه، ولذلك يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فنقول أحكم الأمر بمعنى أتقنه فاستحكمه، ومنعه من الفساد أو منعه من الخروج عما يريد، لأنه من المنع. ومعناها اصطلاحا قال الهروي في كتاب منازل السائرين الذي علق عليه ابن القيم في مدارج السالكين، قال الهروي الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه، إحكام وضع الشيء في موضعه، وهنا ما خرج على التعريف اللغوي، وضع الشيء في موضعه بإحكام، وضع الشيء في موضعه بإحكام. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: الحكمة فسرها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فمن فعل ما ينبغي على غير الوجه لم يكن حكمة. يعني أنت أمرت بأن تدعو الناس إلى الإسلام، فدعوت الناس على الوجه الذي لا ينبغي، هل يصبح عملك هذا؟ تقول أنا أدعو الناس إلى التوحيد، هل دعوتك هذه إلى التوحيد كانت على الوجه الذي ينبغي؟ يعني مثلا على سبيل المثال، الله عز من الممكن أن يأتي واحد ليقول لأحد من أهل الكتاب: يا أيها الكافر إني أدعوك إلى التوحيد. هذا ما دعاه أصلا إلى التوحيد على الوجه الذي ينبغي. هو دعاه إلى التوحيد نعم، لكن على الوجه الذي لا ينبغي، فكان عمله إثما. من يقول واحد معقول كده؟ ما هم كفار. القرآن حينما دعاهم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هل كلمة أهل الكتاب كلمة تحقير لهم أم كلمة فيها شيء من المدح؟ مدحهم، لأن يا أهل الكتاب، والكتاب هذا ما هو المقصود بالكتاب؟ الكتاب المقدس، كلام ربنا. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكن حينما يصل الأمر بعد ذلك إلى الحرب وإلى القتال وإلى قولهم الذين قيلوا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا يا أهل الكتاب، مناقشات كلها بتذكرهم بالاسم المحبب إليهم: يا أيها الذين آدوا، هم الذين قالوا هدنا إليك، أنتم الذين سميتم أنفسكم. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. لكن حينما يصل الأمر إلى أن يقولوا مثلا على سبيل المثال: إن محمدا وأصحابه قد لقوا قوما لا علم لهم بالحرب، ولولا لقينا محمد لعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثنا الحرب كابرا عن كابر. ده تهديد. حينئذ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا على أرض بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هيحصل لكم اللي حصل لهم. إذن هنا لم يقل يا أهل الكتاب، يا أيها الذين كفروا، قل للذين كفروا. حينما أخرج بني النضير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. لكن ساعة الدعوة لم يقل قل يا أيها الذين كفروا من أهل الكتاب، وإنما قال قل يا أهل الكتاب. إذن في حكمة. فالإمام ابن القيم يقول: والحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فإن أتيت بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في غير الوقت الذي ينبغي، ينفع يصح نصلي الجمعة المغرب؟ هذا ليس وقته. نصلي العيد يوم الوقفة، وقفة عرفة، ليس الوقت الذي ينبغي. تصوم رمضان في شوال، تصوم يوم العيد؟ لا. وإنما فعل ما ينبغي. أنت عابد لعبد لله، تطيع ربك كما أراد، تعبد كما أراد لا كما تريد أنت، عبادته كما تريد أنت لا كما يريد هو سبحانه وتعالى، لأنك عبد. فالحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة، لأننا نفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذن أنت مقيد. إذن قضيت أن تعمل أنت هكذا بأهوائك وتقول نحن دعوتنا سلفية الاعتقاد عصرية المواجهة كما قال سرور بن نايف، هذه بدعة. سلفية الاعتقاد سلفية المواجهة، كما واجه نوح وواجه إبراهيم وواجه من بعدهم وواجه محمد صلى الله عليه وسلم وواجه أصحاب نواجه. لكن عصرية المواجهة يريدون أن ينفكوا وأن يتحللوا من منهج محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فتصبح الدعوة بالتفكير العصري، بالاجتهاد العصري، بالآراء العصرية، فتصبح دعوة عصرية، فنبدأ معصر الدعوة، وبناء على ذلك تتحلل الدعوة شيئا فشيئا، تصبح الدعوة متحللة شيئا فشيئا، ويسخرون من المنهج السلفي بناء على هذا. ولك خليك في العقيدة، العقيدة وشيئا فشيئا، حتى العقيدة سيؤتى عليها وستدخل في العصرنة شئتم أم أبيتم، لأن الشيطان لا يرضى منك إلا أن تترك كل الحق، فيأتيك شيئا فشيئا حتى تترك كل شيء. وقال النووي في تعريف الحكمة: الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس. هناك نفاذ للبصيرة، من لم تكن بصيرته نافذة ليس بحكيم، وتهذيب النفس وتحقيق الحق. تهذيب النفس العمل بالعلم، ولذلك كان الحكمة العمل بالعلم، ولذلك كانت السنة اسمها الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، لأن السنة لأن لماذا سميت السنة حكمة؟ لأنها تطبيق للقرآن الكريم. ولذلك قال الله، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وصدقت حينما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت، سئلت عن خلقه، كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. إذن هو تطبيق عملي للقرآن، لا توجد آية إلا وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وتصديقا وعملا وحالا وتأثرا بالآية القرآنية. ولذلك فهموا هذا لما جاء في سورة الطلاق: قد أنزلنا إليكم ذكرا ها رسولا، رسولا جاءت منصوبة عطف بيان أو بدل، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، رسولا لم تأتي مستأنفة، رسول لا، رسولا، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذكر، فكأنه أنزل الرسول مكان الذكر والذكر مكان الرسول. طبعا الذكر كلام رب العالمين غير مخلوق، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم شخص مخلوق من بني آدم، لكن هذا فيه وفي الآية وجوه أخرى للتفسير، لكن هذا الوجه معناه أن رسولا تطبيقا عمليا للقرآن. إذا أردت أن تنظر إلى التطبيق العملي للقرآن انظروا في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، شمائله، أخلاقه، خصائصه، أعماله، تفسيره، عبادته، جهاده، حياة، كل تفسير كان خلقه القرآن، يطبق القرآن. أعظم من طبق القرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلم علمان: علم على اللسان وعلم في القلب. أما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، أما الذي في القلب فهو العلم النافع وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. كل ما سبق هو الحكيم إذا تحقق في إنسان. ثم قال الشيخ: والعقل. والعقل يطلق العقل في اللغة ويراد به عدة معاني: التثبت في الأمور، التثبت في الأمور عقل، والإمساك، والامتناع، والشد، شد الشيء، حبس، والحبس يقال عقلت الناقة إذا منعتها من السير، عقلت الناقة، العقال، والعقال الذي يربط الشيء. ويقال عقل الرجل إذا كف نفسه وشده عن المعاصي. وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها. هذه المعاني الرئيسة التي تكاد تجمع عليها كتب اللغة حول العقل. وقيل أيضا سمي العقل عقلا لأنه يحبس صاحبه عن التورط في المهالك. فالعقل إذن قيد يحول دون انطلاق الإنسان فيما يشينه أو يضر به، أو ما لا يليق بالإنسان المكرم، أي أنه بطبيعته يعقل النفس عن التصرف العشوائي الذي ينتج عن مقتضى الطبع، يمسكك عن أن تتصرف تصرفات عشوائية. أما العقل في الاصطلاح فالتعريف على اختلافها وتداخلها تلتقي جميعا أمام نقطة مشتركة، الوسيلة الوحيدة للاهتداء للصواب، ولكن بشرط أن يعمل بعيدا عن المؤثرات السلبية من اتباع الهوى والتقليد والميل إلى الدعة وعدم التفكير إلى آخره. فالقصد من كلمة العقل هنا في تعريف في اسم الكتاب هو التعقل، أن يتعقل الإنسان. بعد ذلك ندلف إلى الكتاب، والكتاب له كما تعلمون الشيخ الكتاب له مقدمتان، المقدمة الأولى مقدمة الطبعة الأولى ومقدمة الطبعة الثانية. مقدمة الطبعة الثانية لن أقرأها اليوم، وإنما سأؤجلها إلى آخر الدورة بعد الانتهاء من الكتاب. لماذا؟ لأنها رد على أبي محمد المقدسي المسمى بعصام البرقاوش، ففيها رد على عصام البرقاوش لأنه انتقد الكتاب. كنا من الممكن أن نقرأها الآن، ولكن لو قرأناها إنها تناقش مسائل ستأتي في الكتاب. بعد أن نقرأ الكتاب يكون الكتاب بين أيدينا قد قرأناه واتضح لنا، فالمناقشات التي ناقشها البرقاوي ورد عليه الشيخ ستكون واضحة لكم، واضح؟ ثانيا سنضيف إلى ذلك ما ناقش به الشيخ ربيع حفظه الله عبد الرحمن عبد الخالق في الرد على النصر العزيز، في الرد على الرد الوجيز نصر العزيز الذي هو الكتاب التالي الذي رد به على عبد الرحمن عبد الخالق، لأن عبد الرحمن عبد الخالق نقد كتاب منهج الأنبياء فرد عليه الشيخ. والغريب الذي فوجئت به أن عبد الرحمن عبد الخالق قدم لهذا الكتاب وكتب له في الطبعة الأولى مقدمة، والشيخ ربيع بعد أن رد عليه وبين عوار نقداته إذا بي يقول له أنسيت أنك زكيت الكتاب وتكلمت عن الكتاب بمدح، فما لك الآن تذم الكتاب؟ وانقلب الكتاب إلى مذموم بعد أن كان ممدوح، بعد أن كان ممدوحا. والغريب أني بحثت وسألت إخواننا عن مقدمة عبد الرحمن عبد الخالق لأني كنت مشتاقا إلى الاطلاع على المقدمة كاملة، يعني أنا أشتاق إلى قراءة كلام هؤلاء الكذابين. كما تعلمون أنهم كانوا يؤلفون كتبا عن الأذكياء والعقلاء والمجانين والأغبياء وما شكل ذلك، فنريد أن نقرأ للكذابين حتى نعرف، لأن عبد الرحمن عبد الخالق ده ليس رجلا سهلا. واسألوني أنا، يعني هذا الرجل من خطورتي أنه سطى على جمعية أنصار السنة، هو الذي جعل الجمعية تميل وتنحرف إلى الطريق السروري، يعني هذه الجمعية التي أسسها الأكابر من علماء أهل السنة والجماعة، الشيخ حامد الفقي، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ خليل هراس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل. ما الذي جعل الجمعية تصبح فيما بعد زنبا لإحياء التراث؟ عبد الرحمن عبد الخالق. إذن عبد الرحمن عبد الخالق ده مؤسسة كبيرة أوي، ليس شخصا عاديا، شخص خطير جدا. فكونه يقدم لهذا الكتاب ثم بعد ذلك يقوم بنقد هذا الكتاب، هذه أمور لا تجتمع إلا عند الكذابين، عند الحزبيين، يقول الكلام اليوم وينكره غدا. فهذا ما حدث، ولذلك سنؤجل الكلام إن شاء الله على عبد الرحمن عبد الخالق وعصام البرقاوي إلى ما بعد انتهاء الكتاب بمشيئة الله تعالى. فإذا المقدمة، مقدمة الطبعة الثانية، سنقرأها في مكانها اللائق بها بعد أن نقرأ الطبعة الأولى. فنقرأ المقدمة الطبعة الأولى ثم مقدمة ثم الكتاب ثم مقدمة الطبعة الثانية ثم رد الشيخ ربيع وما ذكره من بعض مقدمة عبد الرحمن عبد الخالق. ولكن قبل أن نبدأ ونقرأ الكتاب وجدنا أن الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان قدم للكتاب وقدم له بمقدمة جميلة جدا، مقدمة يعني هي وحدها ينبغي أن تطبع لتكون مطوية بين يدي طلاب العلم، يعني نصيحة من يستطيع أن يقوم بطبع مطويات يطبع مقدمة الشيخ الفوزان التي سنقرأها إن شاء الله ونعلق عليها. مقدمة نفيسة جدا تليق بأن تكون محاضرة قائمة بذاتها وتطبع كمطوية. وهذا الكلام إن الشيخ الفوزان بنفسه هو الذي يزكي كتاب الشيخ ربيع، فإذا هذا الكلام الذي يقوله الشيخ ربيع ليس مدخليا وليس خاصا بالشيخ ربيع، هذا من أبو الأنبياء. وبالله عليكم يا من تخالفون الشيخ ربيع، ايتونا بشيء في الكتاب يخالف عنوانه. عنوان الكتاب ايه؟ منهج الأنبياء. بالله عليكم اقرأوا الكتاب وفلوه وائتونا بشيء خالف فيه منهج الأنبياء. الرجل خطته في الكتاب أن يأتي بمنهج الأنبياء، فإن خالف منهج الأنبياء دلونا وسنتراجع عن ذلك، لأننا يهمنا أن نلقى الله وما تلوثنا ببدعة وما خالفنا صراط ربنا المستقيم. لأن هو منهج الأنبياء صراط رب المستقيم، منهج الأنبياء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تقديم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قال الحمد لله رب العالمين أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سبيله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال تعالى قال فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. من أين جئت يا شيخ بهذا الكلام؟ عرفوا علماء السنة لا يتكلمون بكلام من عندي أنفسهم، هذه دعوة، الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. من أين جئت بهذا؟ كما قال تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هكذا، أي شيء ما الدليل؟ قال الله. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا نأتي بشيء من عند أنفسنا. قال كما قال تعالى قل هذه سبيلي، رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي التي أدعو إليها وأنا عليها، لأنه يشير بهذه، هذه اسم إشارة، اسم الإشارة يشير إلى شيء مشار إليه. ما هو المشار إليه؟ ما طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذن ليس وحده وإنما من اتبعه. فكيف تعرف أتباع النبي من غير أتباع النبي؟ أتباع النبي هم الذين يسيرون على سبيله على بصيرة. فإذا جاءك إنسان يقول لك إحنا دعوتنا لا تقوم على العلم، ماذا تفعل مع هذا؟ يقول لك دعوتنا لا ليس فيها علم، كلمش في العلم خالص، فكيف تكون على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأنت جاهل؟ القرآن يقول على بصيرة وأنت تقول أنا مش على بصيرة وأنا داعية. داعية لإيه بقى؟ يبقى داعية لإيه؟ للجهل، داعية لله بصيرة، داعية لله حكمة، فكيف تريد منا أن نتبعك؟ يعني هؤلاء الجماعة الذين يقولون عن أنفسهم جماعة التبليغ والدعوة، هم يقولون عن أنفسهم إنهم ليسوا على بصيرة، يقولون عن أنفسهم إنهم ليسوا على علم، فكيف تريدون أن تدعو الناس؟ تدعو الناس إلى إلى إلى, إلى الجهل، هذه الحقيقة. تدعو الناس إلى الباطل، هذه الحقيقة. لكن القرآن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى على بصيرة، لست وحدي، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما أنا من المشركين، ظاهر واضح، أنا معادي كل المشركين في الأرض، أنا براء من كل المشركين، لن أوالي مشركا، هذا هو القرآن، وما أنا من المشركين، قال بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. إذن هدف الداعية إلى الله أن يخرج الناس من ظلمات الشرك، من ظلمات الكفر، من ظلمات الطغيان، من ظلمات المعاصي، من ظلمات النفاق، من ظلمات العقوق والمروق، وكل الأمور المنهية عنها ظلمات بعضها فوق بعض، يخرجهم إلى النور، نور التوحيد، نور السنة، نور العلم الرباني، نور القرآن، وهكذا. ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. هكذا الدعاء ده حق. قال وهي مرتكزة هذه الدعوة على دعائم، وتقوم على أسس لا بد منها. إذن هناك علم يدرس اسمه علم الدعوة، هناك أمور لا بد من معرفتها قبل أن تكون داعية. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولكن لا بد أن تعرف معنى الآية، أن تنطق الآية صحيحة، أن تعرف تفسيرها، أن تعمل بما فيها. لأن الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن لا تأخذ من الدين آية وتترك بقية الآيات، لا تؤمن بشيء من القرآن وتكفر بغيره. بعض الناس يترك الدين كله ويأخذ هذه هذا الحديث فقط ويقول بلغوا عني ولو آية. طيب، ولكن ينبغي عليك أن تبلغ الآية صحيحة، متلوة تلاوة صحيحة، معروف معناها، أنت تعمل بها أولا كما كان على هدي السلف الصالح، لأنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ثم يعملون بما فيها، ثم يعملون يقولوا تعلمنا العلم والعمل معه، ثم يدعون إليها. فإذا هم حينما بعثوا ودعوا غيرهم كانوا هم عاملين بما تعلموا، علموا فهموا وعوا ثم عملوا بما ذلك، ثم دعوا غيره. فيقول هنا وهي مرتكزة على دعائم، يعني مثلا على سبيل المثال هؤلاء الذين يقولون بلغوا عني ولو آية، وإحنا نعرف أكثر من آية، حافظين الفاتحة وقل هو الله أحد، يستدلون أيضا بقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ويظنون أن تفسير هذه الآية اتق الله بمعنى إنك تخرج في سبيل الله، واتق الله بتقواهم هم على الوجه الذي ظنوه هم، ثم بعد ذلك ويعلمكم الله، أنا يخليك البخاري تصحى الصبح تجد نفسك ابن تيمية. هل هذا هو مقصود الآية؟ هل هذا هو تفسير الآية؟ ارجعوا إلى تفسيرها، لأنه من تقوى الله أن تتعلم، إنما العلم بالتعلم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما سؤال العي الإيه؟ شفاء العي، السؤال شفاء الجهل. قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. اسألوا تعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذا هو التقوى، فمن التقوى أن تتعلم. لكن تقول واتقوا الله ويعلمكم الله، أما منتظرين أن يأتي إليهم الوحش. واحد يقول معقول بيجي الوحي للناس كتير، وتفكرين الوحي لا يأتي لأناس كثيرين؟ نعم، هم صادقون، يأتيهم الوحي. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. هكذا قال عبد الله بن عمر حينما سئل، وقالوا إن بعضهم يدعي أنه يأتي الوحي، قال صدقوا، لماذا تكذبونهم؟ إنهم صادقون، يأتيهم الوحي، ولكن ولازم الوحي يكون وحي ملائكي، هناك وحي شياطين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقال وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها، ما تختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة. اسمع الكلام المهم، اسمع وتعلم، شوف العلماء بيقول لك ايه. أسس مش تقول ايه في دعائم انا فرطت في دعامتين ما جاتش على بقية الدعائم، لا، يا عربية هتقول لي دعائم، دعائم للدعوة. إن اختل دعامة واحدة أو أساس واحد قال متى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة، خالفت منهج الأنبياء. الأمر صعب. إياكم أن تظنوا أن الدعوة سهلة، إياكم تظنوا أن الدين سهل. الدين وجه اسمه جهاد، اسمه اجتهاد، وهو بذل الوسع. مسألة مش وانت نايم كده على الأريكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن ينام على أريكتي شب، متكئ على أريكتي شبعان يأتيه الأمر من، يعني راجل مطرف متكئ على الأريكة قاعد شبعان. لا، الدعوة جهد، جهاد، بذل وسع، اسمه جهد وجهاد واجتهاد، بذل الوسع كله. عارف يعني بذل الوسع؟ يعني لا يبقى فيك شيء لم تبذله، تبذل كل ما تملك. فيقول: متى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة. وهذا ينبئك عن الأسباب التي جعلت الثمار معطوبة، ولا نرى ثمرة صحيحة إلا الثمار التي أثمرتها دعوة التوحيد فقط، دعوة التوحيد. قال: ولم تثمر الثمرة المطلوبة مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة أيضا. واحد يقول: أين هي الدعامات؟ ليست من عند الشيخ الفوزان، وما كان للشيخ الفوزان أن يأتي بدعامات أو دعائم أو أسس من عند نفسه ولا لغيره. كما قلنا إن العقيدة لا يؤلف ولا ابن تيمية ولا من هو أكبر من ابن تيمية ولا أحمد ابن حنبل. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الدعوة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالشيخ يقول: وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة. أي عالم بيتكلم من أهل السنة لابد وأن يأتي بدليل من الكتاب والسنة. لم يأتي بدليل، كلامه يستدل، احفظه، يستدل له، لا يستدل به، يستدل له. اقعد رددها كده مع نفسك، لأن البعض للأسف من إخواننا من أهل السنة يأخذون قول العالم ويظنونه في حد ذاته حجة، فحينما تقول لهم: ما دليلكم على هذا القول؟ قالوا: الشيخ فلان، الشيخ فلان ليس محمدا عليه الصلاة والسلام. الشيخ تقول لي قال ابن تيمية، ابن تيمية يستدل له لا يستدل به. الشافعي يستدل له لا يستدل به. أحمد بن حنبل يستدل له لا يستدل به. لدرجة أن ابن عباس يقول: أقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبا بكر وعمر. إيه ده؟ ده بيتكلم عن أبي بكر وعمر، لكن في مواجهة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يترك قول أبي بكر وقول عمر. يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. مدام إذن أنا أقول أبو بكر وعمر طالما لم يوجد كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بأبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر إذا كان لم يكن في المسألة قول للرسول عليه الصلاة والسلام، إذن نقول قال أبو بكر وعمر. لكن حينما يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال ابن تيمية، قال أحمد، بل ولا تقول قال أبو بكر وقال عمر، لأني سأقول لك قال ابن عباس يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون، إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد طالما صح عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعارض بحديث آخر يساويه أو يقدم عليه. وإلا لو ساواه إذن سنتوقف حتى نرجح. تقدم عليه سنقول بالمقدم عليه. ولذلك عندنا العلماء يقولون ما اتفق عليه الشيخان يرجح على في مسألة الترجيح على ما رواه أحدهما، وما رواه البخاري يرجح على ما رواه مسلم، وما رواه مسلم يرجح على ما كان على شرطهما. وهكذا. إذن هناك عند التساوي نلجأ إلى الترجيح، والترجيح له يعني قواعد كثيرة جدا في هذا الشأن. قال: وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة تتلخص فيما يلي: العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ترجم لذلك البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. هناك طوائف لا تعلم شيئا عن دين الله وللأسف تتصدر الدعوة، طوائف كثيرة وأحزاب كثيرة، ليس حزبا واحدا وليس طائفة واحدة، وإنما طوائف كثيرة تقدم أشياء أخرى على العلم بالكتاب والسنة. العلم بما يدعو إليه، تدعو إلى شيء وأنت لا تعلمه، العلم بما يدعو إليه. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعيا. الجاهل مجاله يتعلم، الجاهل يروح فين يتعلم، الجاهل لا يصلح أن يكون داعيا. قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ادعى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على بصيرة ولم يكن على علم فذلك كذاب أشر. والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لابد أن يواجه علماء ضلال أو علماء ضلال، لابد أن يواجه علماء ضلال أو علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني أنت الآن ستناقش أي طائفة من طوائف الضلال، من أهل الكتاب ماشي، من المشركين ماشي، من الهندوكية، من السيخ، من أي طائفة، نقشبندية، عفاريت زرق، هتناقش أي طائفة من هذه الطوائف، هم علماء ضلال عندهم شبهات. تناقش واحد بهائش عنده شبهات، تناقش تبشيري عنده شبهات، وأنت البعيد جاهل، ماذا تفعل؟ هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، فلا بد من أن تكون أنت، بل نقذف بالحق على الباطل. مش تجادل وخلاص، يطلع البعض في بعض القنوات الفضائية ليس مؤهلا للمناقشة. يا أخوانا ضعوا في اعتباركم أمرا مهما أريد يعني أن أوضحه لكم. العلم درجات ومجالات، العلم درجات ومجالات. قد أكون أصلح للتأليف فأؤلف، قد أكون أصلح للخطابة ولا أصلح للتأليف. ما هي إمكاناتي التي أخدم بها ديني؟ انظر في إمكانياتك وتصرف حسب هذه الإمكانيات. عندنا علماء لا يحسنون الكلام، وإذا أعطيت الواحد منهم الميكروفون تجده عنده عيب، لا مش خطيب، ليس خطيبا مفوها. وعندنا علماء كتاب خطباء، وهناك علماء يكتب بسم الله ما شاء الله مستبحر في الكتاب ويبهر الناس ويأتي بحجج، لكنه إن أعطيته الميكروفون ليتكلم لا يجيد الخطابة، لا يجيد الخطابة ولا يجيد التدريس ولا يجيد الكلام بين الناس. فهذا نستفيد به في الكتابة، لا نضيع وقته في الخطابة، لا نضيع وقته في أن يتكلم مع الناس، هذا يعكف على التأليف. الذي يخاطب وناجح في الخطابة توكل على الله اخطب. إذن مجالات، لكن المناظرة لها أهلها، المناظرة لها أهلها، إقامة الحجج. لأن بعض الناس من الممكن وقعد في البيت تعرض عليه شبهات يجيب عليها ويفتح الكتب، لكن لو أخذ في مجلس المناظرة من الممكن أن يسبب لك هزيمة، ومن الممكن أن يضر الإسلام في المناظرة، لأنه ليس عنده سرعة بديهة وسرعة استحضار الأدلة، وحينما يأتي الخصم بشبهة ممكن يغرق فيها ويقول لك هرجع المكتبة، هذا يضرك. الذي يقول سأبحث يضر. يعني رأيت بعض المتخصصين الولد ميزه قاعد يكلمه كلام عبيط، هو طب استنى يروح فاتح له اللاب. يا عم لاب ايه؟ هو انت كنت بتعرف لاب قبل كده؟ اصبر بس لما اجيب لك الحديث. يا عم انت مش جاهز، ده انت وانت بتدور مش واخد بالك هو بيقول ايه، ومش واخد بالك ايه المناقشات اللي بتتقال تاني. انت مشغول وانت امكانياتك في اللاب غلبان لسه زي حالاتي، ما انتش عارف تشغله. وقعد غير ممكن خد نصف الوقت الذي يناقش فيه ميزو، خد نص الوقت في اللعب في اللاب. وهو رجل للاسف يعني مكانه كبيره ومكانه، ولم يجد في القضاء، مع ان الولد ده يحتاج قلمين وخلصت العمليه. وبيعرف يقرا، طلع المصحف يقول له خد يلا تعالى يا دي اقرا اقرا، تيجي تطلع له الكتاب تقول تعالى يا دي اقرا، بس كفايه انك تقول له الكلام ده مش هيعرف يقرا. اعجبني واحد يعني كان قاعد في وسط الكلام بيقول له البحيري، وقال الامام مالك في مقدمه الموطا، قال له هو الموطا ليه مقدمه؟ قال له ايوه انا قريته. قال له يا عم مالوش، والله مالي. الامام مالك بدا الكتاب بمواقيت الصلاه، انت ما قريتش وجاي تكلمني في بس خلصت. الدبح بتبقى احيانا المناظرات يا اخوانا، يعني المناظرات لها اهلها. بعض اخواننا مصر ان يطلع في التلفزيون، يا عم ما تطلعش في التلفزيون، يا عم ما تكسفناش. الطلوع في التلفزيون والمناظره لها اهلها، مالكش انت دعوه بالقصه دي؟ مصر على انه يطلع في التلفزيون وكل مره يطلع يتدبح، ربنا يسلم. فقال والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لابد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه الشبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء، في أول لقاء، وسيقف في أول الطريق. مصيبة، احذروا يا أخواننا من هذه المناظرات. لا يخرج للمناظرة إلا من كان مؤهلا لها. والمناظرة لها شروط عند أهل السنة، يعني المناظرة هذه لا تكون إلا في وجود ولي أمر يستطيع أن يوقف كل إنسان عند حده، لكن لا يكون المسؤول عن المناظرة وائل الإبراش يريد انه يولع الدنيا ويريد ان المسألة تكبر لا يهم نصرة الحق. الهدف عند هؤلاء اعلانات. الهدف تخيل لما يكون البرنامج معمول من اجل الاعلانات التلفزيونية وكم الاعلانات اللي هيجي، مسألة تجارية بحتة. كيف يجوز لك ان تشارك في مثل هذا الهطل والهراء؟ كيف يشارك داعية في مثل هذا ويطلع الداعية ويجلس أمامه الخصم؟ مفروض المناظرة يكون فيه ولي أمر حتى يرى من المحق ومن المبطل، ولا تكون أمام العوام، لأن المبتدع سيلقي بالشبهات فسيسمع الشبهات من؟ يعني أنا جاي بعض إخواننا هنا، يا عم روح ناظر، يا عم طب ولما انا ما يدونيش فرصتي في المناظره في ما مش هيعطيك فرصتك، اللي بيتكلم مش هيعطيك فرصتك ويعمل لك مداخلات وانت بتتكلم، واستنى طب بس معلش ايوه الاخت هناء من المنصوره والاخت مش ضيع اللي انت كنت بتتقال. اللي بيسمع البرنامج جت الشبهه في دماغه ثبتت في القلب مش هيسمع كلامك انت، بعد كده جاي كام اعلام ضاع الموضوع، دخلت الشبهه في قلبه. عرفت خطوره الامور دي؟ الشيطان يفرح جدا بهذه المناظرات، لان هذه المناظرات لا خير فيها على الاطلاق. عايز تناظرني تعالى يا عم ناظرني هنا، مش هقول لك كمان ولي امر، لان ولي الامر لن يهتم بمثل هذه الامور. فتعالى ناظرني هنا في وسط طلاب علم واهل علم ونقفل على نفسنا وابعد العوام، انت هدفك العوام وهدفك الناس، لا تعالى هنا ويكون هدفنا الوصول للحق. ناظرك ساعتها وبالادب وبالتي هي وبالتي هي احسن، ولن نؤذيك، لن نتكلم معك الا بالحق، لكن لا يكون الامر على ملأ واللي بيستمع اناس لا يصلون ولا يعرفون شيئا وقلوبهم مليئه بالشبهات وبيقلب يسمع منك خمس دقائق ويقلب على الفيلم الفلاني. هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. نقول هذا لبعض اخواننا مصرون على الوصول الى هذا الكلام، ربنا يسلم. اهواء اهواء. فالعلم أولا العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعال أقواله ولا يكون للمبطلين عليه حجة. فعلا المبطل يقول لك يا عم انت بتقول كذا وكذا وانت بتعمل كذا وكذا وكذا، هذا يسقطك من أول جولة حينما تدعو. ولذلك لابد وأن يكون الداعية عاملا بما يقول، عالما عاملا، حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله، يقول القول وينفذه ولا يكون للمبطلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه الآية لها شبيه في القرآن الكريم، يقول الله تعالى معاتبا بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. العاقل لا يأمر الناس إلا بما يفعل هو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا العمل مهم جدا أيها الإخوة الكرام. ولذلك كانوا يقولون قول رجل قول ألف رجل لرجل لا يساوي عمل رجل في ألف رجل. يبقى عمل رجل واحد، عمل في ألف رجل يكون في بركة ويكون له مردود وثمرة أكثر من قول ألف رجل لرجل. وانظروا لو كان الحق ينتشر بالخطب لكنا أكثر الأمم نشرا للحق الذي معنا. احنا بسم الله ما شاء الله بنخطب الصبح والظهر وفي كل وقت، عندنا جيوش من الخطباء لا تنتهي، كلنا بنخطب، فهل نؤثر في أحد؟ انظروا إلى تأثير الصحابة الذين دخلوا مصر، كان عددهم قليل، دخل معظم أهل البلد في الإسلام وبقيت طائفة. هذه الطائفة لا تدخل في الإسلام بمرور الأجيال. لماذا؟ لأننا لسنا في العمل كالصحابة. الصحابة بالدعوة والعمل. دخل جمهور عريض من آبائكم يا مصريون في الإسلام، أهل مصر دخلوا في الإسلام. إياكم أن تظنوا أنكم جميعا يا أهل مصر من أبناء الصحابة، كثير منكم من أهل مصر البلد المفتوح، دخلوا في الإسلام بدون أي إكراه على الإسلام، حبا في الإسلام وطاعة لهؤلاء الصادقين. ولكن بمرور الوقت بعد ذلك بدأ المسلمون الذين دخلوا في الإسلام يقولون والفعل قليل، فأصبحنا نعيش في أحياء، اللحية رايحة جاية والنقاب رايح جاي، ومعنا في نفس الحارة أناس ليسوا على ملتنا، ما دخلوا في الإسلام. لماذا؟ لو رأوا منا ما يحبذهم على الدخول في الإسلام صدقوني لغيرنا وجه الأرض. لو كان المسلمون يعملون بما يعلمون لتغير وجه الأرض. ولذلك كان هكذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثوا في إلى مكان معين يدخل الناس في دين الله أفواج. هل دخلوا بالسيف؟ أي سيف؟ سيف إيه اللي يدخل الناس في الدين؟ كان عدد الصحابة كله قد إيه؟ ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياة كلها لله رب العالمين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل ليس دعا فقط، دعوة فقط لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يبقى يصدق بأفعاله أقوال. ولذلك انظروا إلى قصة الشاب الفتى الصغير الغلام، قصة الغلام والساحر في سورة البروج. الغلام عمله فقط حينما قال لن تقتلني إلا إذا فعلت كذا وكذا، أمسك بالسهم من الكمامة وقال بسم الله رب الغلام وضرب، فأسلم الناس وقالوا آمنا برب الغلام. عمل صالح صادق أدخل القرية كلها في الإسلام، العمل. فانظروا إلى عمل رجل في 1000 رجل أفيد وأثمر من قول 1000 رجل لرجل. ثالثا الإخلاص، بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ولا رئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. صدقوني لو لم نستفد اليوم من هذا المجلس إلا هذه الكلمة لكفت وحدها، والله صدقوني. نريد أن نعكف على أنفسنا، كل واحد يحاسب نفسه ويمتحن نفسه، واجعل الامتحان سريا بينك وبين ربك، لا تقل للناس ماذا تفعل وماذا بك من رياء. الإخلاص، حقق الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ولا رئاسة. هل أنت تتعلم حينما تذهب لشراء كتاب من الكتب، تريد أن تشتري هذا الكتاب لكي تحصل ما فيه من علوم لترتفع بها على أقرانك، أم أنك تريد وتحسن النية وتخلص لله في أنك ما ستقرأه من أجل الله وحده لا من أجل أن تترفع على أقرانك؟ إن قمت بعمل بحث، هل أنت وأنت تكتب البحث وأنت تجوده وأنت تحبره وأنت تحسن من عباراتك، يكون غرضك الله، غايتك الله، أم غايتك الناس؟ وغايتك أن يثني عليك الناس. حينما تكتب مقالة لتنشرها على الفيس أو غيره، يكون أمامك الله وحده لا شريك له، أم يكون الغرض حجم الثناءات والإعجابات والتعليقات من الإخوة؟ انظر إلى نفسك جيدا حينما تحضر خطبة الجمعة أو تحضر كلمة وتزورها لكي تكون مقبولة عند الناس، هذا أمر لا شيء فيه من أجل أن تحبب الناس في الحق، ولكن أن يكون هذا هو الهدف، أم يكون الهدف أن يتقبلك الناس وبعد الخطبة يثنون عليك ويبدأوا أحسن والله يسمعنا خطبة وتبدأ، أو حتى تكون مخلصا وبعد أن تخطب وتجد ثناء الناس عليك، حينئذ تنسى أن الغاية كانت يا رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما تؤلف كتاب، دعك من كل هذا، حينما تؤلف كتابا يكون الهدف أن يشهر اسمك بين الناس، أن تشتهر، أو أن تحصل مالا، أو أن تحصل رفعة بين الناس ومكانة ورئاسة. تعرفين ده مين؟ مش عارفين ده مين؟ ده الشيخ المحقق، بسم الله ما شاء الله. أيوة، زي الراجل اللي كان بيصلي تعبته صلي ركعتين، واحد قال بسم الله ما شاء الله صلاته شكلها فيها إخلاص وفيها خشوع، قال له صايم كمان عايز يعرف. فتخيل حينما يكون الغرض أن تكون بين الناس مشهورا بالعلم، أن تكون مشهورا بين الناس بالتحقيق، أنا المحقق. وبعض الناس يغضب جدا لو لم يقل له يا شيخ، يا شيخ فلان، انت ممكن تغضب منها لو كان الذي يقولها يقصد إهانتك. يعني بعض الناس أحيانا يأتي على بعض طلاب العلم الكبار المشهورين ويكون غرض الإهانة أو التقليل، هذا لا نتكلم عنه، وإنما نتكلم عن عموم الناس. يغضب جدا لو قال الأخ فلان، ينفر من داخله ولا يقول شيئا ولا يظهر على وجهه شيء، بل من داخله الأخ فلان انت واخد بالك يعني قلل من شأني، ماشي يعني، قال الشيخ زيدان والشيخ سلمان والشيخ تركان جعلي انا والمشيخة يعني اللسان تقلص اتعب قوي. اعلم ان النية مدخولة والاخلاص للأسف. طيب الذي يكون هدف الترقص على الناس، وهذه في مجال الحزبيات كبيرة جدا، جماعات الحزبية، صراع المناصب، صراع الكراسي، صراع على الظهور، صراع على الظهور الاعلامي اللي لسه بنتكلم عنه، حتى ولو كان هيضر الاسلام ازاي نختفي من الساعة ما ظهرت. خلي بالكم الاعلام ليه بريقه، واللي اسمه بيتكتب في الصحف ويظهر في التلفاز والكلام ده مسألة صعبة جدا. البعض لا يرد يا دلامس، مجرد ما اقول له تيجي اجي، ده البعض احيانا يزق الناس، يا عم ما تخليهم يجيبوني مره في برنامج ولا حاجه. والله نعرف بعض اخواننا بتعرض عليه القنوات وبتعرض عليه الكتابات في الصحف وبيفر منها، فر منها فرارك من الاسد، فر منها فرارك من الاسد. ماذا ستستفيد؟ ان تكلمت مع الناس وقلت للناس وخسرت نفسك، ما الذي ستستفيده انت ان خسرت نفسك؟ امر خطير يا اخواننا. صحيح النوايا، يقول هنا الشيخ الإخلاص، هذا مهم جدا. الأنبياء لا أسألكم علي أجر ولا سناء ولا حتى السناء. السناء لو جالك من عند الله سبحانه وتعالى فهذا يكون جزاء معجل في الدنيا، لكن لا يكون هذا الغرض. غرضك لا يكون هذا، لا يكون غرضك كثرة الإعجابات وكثرة السناءات وكثرة كذا وكذا. سلمنا الله وإياكم. أربعة، البداءة بالأهم في الأهم، بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر. أول شيء العلم، العمل، الإخلاص. أن تبدأ بالأهم في الأهم، بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكلمة الطاغوت المقصود بها ستفسر بعدها بآية، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فاجتناب الطاغوت يعني الآلهة المدعاة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود. لأن الأحزاب والحزبيات جعلت كلمة الطاغوت تفسر تفسيرا مخالفا تماما للمقصود في القرآن الكريم. جعلوا كلمة الطاغوت حينما تذكر عالم مقصود به شخص معين، حينما الطاغوت الألف واللام تفيد العالمية، العهد الذهني والعهد الذكري والعهد كل شيء، شخص معين الطاغوت عمله سوى الطاغوت، ويقصده بالطاغوت مين؟ رئيس الدولة. هذا كذب على الله وكذب على القرآن الكريم وكذب على التفسير. فقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما سيجيء والشيخ سيوضح في الكتاب إن شاء الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أول شيء وأهم شيء وأصل الأصول التي دعي إليها رسل الله، التي دعا إليها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانت ماذا؟ كانت الدعوة إلى التوحيد واجتناب الشرك. ولذلك قال بعد ذكر آية الكرسي فاللي تدل على العلم بالله، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال أيضا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فالذي يعبد الطاغوت يعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، مع أنه كان يعبد الأصنام. فالطاغوت القصد به ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. وقال ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث يتحدث عن البدء بماذا؟ بالتوحيد. فإنهم أجابوا للتوحيد، لو لم يجيبوا إلى التوحيد يقول لهم صلوا صوموا زكوا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر والدين ولا شيء من هذا القبيل ينفع ولا يصح إلا إذا وحد الإنسان ربه وكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا ينفع بعد الكفر طاعة، لا ينفع بعد الكفر طاعة. كفر أشرك لا طاعة مفيدة على الإطلاق. يقولون يفعل كذا، بيبني مستشفيات، بيعمل كذا، بيعالج مرضى، بيعمل كله، وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه قابل ربه بالشرك بالله. وماذا تفعل كل الأعمال الخيرة إن كانت قد قامت على الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ سلمنا الله إياكم. قال: وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. واضح؟ التوحيد أولا، إن لم يوحده كانت المفاصلة بينه وبينه. ماذا سيصح أي شيء بعد ذلك إن قام أي عمل خير على الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وحتى بعد أن هاجر إلى مكة ومكنه الله ومكن لأصحابه كان يتكلم عن التوحيد وعن أصول الإيمان والصلاة والزكاة وبقية أعمال الإسلام. والله يقول للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لابد من تجديد الإيمان، ولا تركن ولا تغتر بنفسك فربما تسلب إيمانه، تسلب الإيمان. سلمنا الله وإياكم. بعد ذلك الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق. إذا إن كان عالما عاملا مخلصا بادئا بالأهم فالأهم كما كان فعل المرسلين، لابد وأن يبتلى في دينه فيصبر، كما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب نكمل بعد صلاة العصر بمشيئة الله تعالى.